إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون وراقبوه في أقوالكم وأفعالكم، فإنه محيط عالم بها لا تخفى عليه مثقال ذرة. فانظروا إلى ما تحبون أن يجدكم عليه فافعلوه، وما تكرهون أن يراكم تقترفونه فاجتنبوه. ثم اعلموا أنه لا خير في امرئ لا يبصر من نفسه مواقع الخلل فيقومها ومواقع الزلل فيصلحها، إذ النفس البشرية مجبولة على الخطأ، والموفق من أتبع ذنبه توبة وألحق خطأه ندامة تحمله على عدم الوقوع في الخطأ مرة أخرى. وإذا كانت الذنوب متفاوتة في عظمها بحسب خطرها، فإنما تعلق بالآخرين ذنبه أشد فإنما تعلق بالآخرين ذنبه أشد وطأه وأكثر حرمة، حيث لم يتعلق بحق ربه ثم نفسه بحسب، بل أصبح متعديا في حق غيره مما حفظه الشرع وجعله حقا مصونا وحرزا مكنونا. أيها المسلمون، إنه لا أشد على نفوس البشر من أذيتها بالتعدي عليها وانتهاك حرمتها بشتى الطرق والوسائل، وأعظم هذه الأذية ما تعلق بالنفوس وألحق بها الضرر بكلمة انطلقت من قائلها بقصد أو غير قصد ففعلت في قلب غيره الأفاعيل، وأشده ما كان من جانب التنقص والازدراء للآخرين. وها هنا خلق من أبغض الأخلاق وصفة من أبشع الأوصاف لمن اتصف بها، ألا وهي الغيبة. فكم شحنت الغيبة في النفوس البغضاء، وكم أورثت في المجتمعات من ضغينة، وكم هي الآثار التي تحدثها في تفكك المجتمعات وتقويض الأمم. الغيبة لا تصدر إلا من قلب مريض ونفس غير راضية لم تقنع بما قسم الخالق لخلقه، هم المغتاب تتبع العيوب وتلمس الزلات وتتبع الأخبار. يقول صلى الله عليه وسلم مخاطبا أولئك الخائضين في أعراض إخوانهم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ولعظم خطر الغيبة وشدة شررها فقد جاءت النصوص دالة على أنها من الكبائر، وأن من ارتكبها فإن العقوبة في حقه شديدة. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ويقول جابر رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. رواه أحمد بسند حسن. ولذا فقد جاء في النصوص النهي عن الغيبة أشد النهي، يقول سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يقول الأوسي رحمه الله: كنا عن الغيبة بأكل الإنسان لحم غيره، لأنها ذكر المثالب وتمزيق الأعراض المماثل لأكل اللحم بعد تمزيقه، وجعله ميتا لأن المغتاب لا يشعر بغيبته. ومما ورد في النصوص من النهي عن الغيبة وبيان خطرها قوله صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا، أيسرها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. أيها المسلمون، حقيقة الغيبة هي وصف المسلم لأخيه بما لا يحب. يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. رواه مسلم. فالغيبة شاملة لكل ما يفهم منه مقصود الذم، سواء كان بالكلام أو الإشارة أم بغيرهما، وذلك إذا كان على وجه الانتقاص، سواء كان هذا الانتقاص في الدين أو الخلق أو الخلق أو الحسب أو النسب. قالت زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. رواه أبو داود بسند صحيح. يقول الحسن رحمه الله: ذكر الغير 3: الغيبة والبهتان والإفك، وكل في كتاب الله عز وجل. فالغيبة أن تقول ما فيه، والبهتان أن تقول ما ليس فيه، والإفك أن تقول ما بلغك عنه. من أجل خطر الغيبة فقد كان السلف رحمهم الله يحذرون أشد الحذر. يقول بعضهم: أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم والصلاة، ولكن في الكف عن أعراض الناس. يقول عمر رضي الله عنه: عليكم بذكر الله فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء. ويقول الحسن رحمه الله: والله للغيبة أسرع في دين الرجل من الأكلة في الجسد، من الأكلة في الجسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قلت ما سمعت وما أستغفر الله فاستغفره إنه كان للأوابين غفورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردها ويزجر قائلها، فإن لم ينزجر بالكلام زجره باليد، فإن لم يستطع باليد ولا باللسان فارق ذلك المجلس. فإن سمع غيبة شيخه أو غيره ممن له حق عليه أو كان من أهل الفضل والصلاح كان الاعتناء بما ذكر أكثر. أيها المسلمون، هناك أحوال يرخص فيها في الغيبة كما ورد في النصوص، ومن ذلك التظلم. فقد جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من جاره فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم. ومن الأحوال التي يجوز فيها الغيبة الاستفتاء، فقد جاءت هند بن عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل إن أبا سفيان رجل مسيك شحيح. متفق عليه. ومن الأحوال التي يرخص فيها التحذير، أتت فاطمة بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في زواجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام، إن معاوية قال: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه.